فبلاش تعمليها يعني خليكي بس قدام ووقت او انت اعملي كده ما تعمليش برقبتك بس يعني الحركه دي صعبه على الرقبه عايزه تلفي لفي الجسم كله ماشي انا عارفه الايتم بتاعك مهم جدا عشان كده انا بروح برده ورا عشان البنات ايه ومصحصحين معايا فلو عايزه تلفي فعلا لفي جسمك كله ما تديش برقبتك عشان تفتر طيب قبل ما نبدا في موضوع النهارده يا بنات عارفين طبعا الكويز 3-2 مش كده ايوه ان شاء الله يعني ان شاء الله لسه كمان هناخد 3 محاضرات قبل الكويز بس اللي داخل فعلا في الكويز ان شاء الله يبقى حضرتك ها ثلاثة أربعة بالكتير لو الدكتور عادل وافق لكن هو قال للولاد خلاص هم ثلاثة بس هم هناك دمجوا محاضرتين في محاضرة واحدة يعني دمجوا محاضرتين الانترودكشن الفارماكوكينيتكس والفارماكوداينامكس مع بعض فلسه هنعرف لسه هكلمه واعرف منه هل محاضرة النهاردة داخلة معانا ولا لا بس برضه اعتبروها داخلة معانا ماشي يعني ذاكروا لغاية النهاردة إن شاء الله هيبقى محاضرة النهاردة داخلة معانا بسم الله يعني كده هو أكلم قبل ما نبدا عشان بس نبقى مصحصحين ونبقى مراجعين ما ناخدش مجهود واحنا بنذاكر قبل الكويز هنراجع المحاضرتين خلاص بقى ثلاثه كده يعتبر الانترودكشن محاضره واحده الدكتور عادل اداها مره واحده والدكتور عادل سريع شويه جدا في الاسئله يعني سريع في الالقاء لو تعرفي يعني الدكتور عادل هو طريقته كده اسلوبه كده احنا بنتفصل شويه معاه لكن هو ما شاء الله علمه واسع وسريع عنده شوية فاول فاكرين اول ما خدناه بصراحه انا ذكيه ايه الجماعه طوال ربنا يخليهم لينا طلعوا على المكيف المكيف طيب انا بخاطب ايه اه هم شغلوا على فكره المركزي جوه عندنا في المكاتب عشان كده المكاتب برد وده اثر على شيء جهه لا هنا مره شغل أما إيه؟ لا ده وحدة في الوحدة أنا رأيتي وأصلاً بالدنيا تكيد أنا حاسة بالتكييف من بره المركز هنبدأ من ورا بس هنفكر بعد انا ممكن جينيتكس ايوه ما تخصوش بس نقول برانش الفارماكولوجي اللي احنا قلناها فممكن جينيتكس ها فارشل وفول اجنست خلاص. الفول اللي هو يديني كم بيرسنت؟ فول يعني 100%. البارشل على حسب. ماشي طيب انواع الانتاجنست. لا مين صح اللي هي دي نسيت. طيب قولي لي الكاركترز اوف ريسبتور. طيب فاطمه هتقول انواع الانتاجنست سبيسيفيك. كاركترز اوف ريسبتور سبيسيفيك. ايوه سبيسيفيستي. سبيسيفيستي و زيها كده شبهها شويه. سنسيتيك سنسيتيفيتي وباقي واحده سيلكتيفيتي وسنسيتيفيتي وسبيسيفيستي صح. وعارفه طبعا ايوه ايوه طبعا. طب قولي لي يا فاطمه انواع الانتاجونز. كومبيتيتيف كومبيتيتيف ومانكومبيتيتيف. اللي هي ريفرسال. ايوه صح. والنون كومبيتيتيف اللي هي انريفرسال. فاهمين خلاص. نبدا لما نوصل. طب هنرجع your drug movement from the administration from the side of administration. The side of administration to the systemic circulation. To the شاطرة to the systemic circulation. طيب وليلي مين هتقول لي absorption intravenous route يبقى قد ايه؟ طيب distribution هي factors affecting distribution. لا انت قلتي ما حد بقى ما قالش مروه مش كده؟ قولي يا مروه. لا لا في تو فاكتورز مهمه قوي في الديستريبيوشن بتاثر على الديستريبيوشن اللي قال خلاص عشان الكل يجاوب. بلاد سبلاي حضري على الميتابوليزم على ما هي تقول اهم حاجه البلاد سبلاي او البلاد فلو خلاص. تاني حاجه مهمه جدا البروتين. لا بلازما بروتين باين شاطره بلازما بروتين باين. طب مين هتقول لي الكاركتر اوف رجاء هتقول لي الكاركترز اوف اكتيف دراج او الفري دراج. انا بجاوب في حته ايه الكاركترز اوف فري دراج هو اكتيف فري دراج يعني فري فروم ذا فايندينج نوت فاوند بلازما بروتين. في سي كاركتر اللي هي اول حاجه انا قلتها اول حاجه هو اكتف اكتف فورم اوف دراج صح مهمه جدا عشان تحس اول حاجه اكتف ان هو اكتف. ثاني حاجه ان هو سهله طالما اكتف طالما ان هو اكتف ايوه يقدر يتحرك بقى في اي مكان صح يعني يروح للايه للكاركتر سايت يروح للستورج سايت يروح للايه الاليمينيشن بقى يعني في كاركتر مهم قوي في الان اكتف كارما انه وقت الحاجه يتحول كان بي ترانسفورم تو اكتف كارما خلاص لما البلاد ليفل تمام. طيب ايه تاني؟ في الميتابوليزم مين اللي قلت لها هتقول الميتابوليزم مره؟ هو البايو ترانس اللي هو عباره عن باي ترانسفورميشن اوف دراجز تو بي ايه تو بي ايه تو بي ايزلي اكسكريتد بس الاول تو بي ووتر سوليبل يعني مش هيبقى ايزلي اكسكريتد الا لو كان ووتر سوليبل عشان ينزل في اليورين تمام صح. طب ايه الفاكتور افكتنج ميتابوليزم وات از افكت وات ار ذا فاكتورز افكتنج ميتابوليزم مين اللي هيقول ها غاده ميتابوليزم وات ار ذا فاكتورز افكتنج ميتابوليزم هي مش موجوده في السلايدز بس احنا قلناها الانسيت اوف فاكتورز افكتنج ميتابوليزم ها مش الابزوربشن انت دلوقتي دخلتي في الابزوربشن ايوه شاطره. لو كان في دراج دراج انتر اكشن في انزيم انديوسر وفي انزيم انهبيتور فبالتالي لو في دراج انتر اكشن هياثر على الميتابوليزم. ايه تاني الايه ايوه الكونديشن اوف ذا اورجان يعني كلينيكال كونديشن اوف ذا بيشنت بتاثر على الميتابوليزم اكيد ميتابوليتي اوف ابزوربشن ميتابوليتي حته الابزوربشن ده تبع الابزوربشن احنا بنتكلم في الميتابوليزم اللي هي الميتابوليزم هما اثنين مكررين اللي هي الميتابوليتي اوف الابزوربشن دي فاكتور افكتنج ابزوربشن. طب في حاجه ثانيه تاثر في الميتابوليزم الليفر ما هي قالت الكلينيكال كونديشن اللي كان الليفر ده هيسي ولا ديزيز هيأثر على الليفر ايه تاني حاجه تانية ممكن تأثر هي دكتوره من قلت سب لينجوي عشان في فاسكيولار سيفيتي دي الابزوربشن يا ماما طيب ايه هي الفاكتورز افكتنج ابزوربشن الاتش هنا هيفرق في الميتابوليزم يا بنات الايدج هيبقى في الميتابوليزم. ايوه الانزيمز في النيو بورن بتبقى شكلها ايه؟ بتبقى اماتيور شويه خلاص، فده بيأثر برده. الايدج هيأثر على الميتابوليزم، الجندر برده هيأثر على الميتابوليزم، تمام ولا لا؟ برده في البريجنسي وفي الفيميل عموما الهرمون الاستروجين دي برده بتأثر على الميتابوليزم. الاكستريم اوف ايدج هيأثر على الميتابوليزم، يعني التشيلدرن والادري برده هيأثر على الميتابوليزم بتاعهم خلاص. البلاس سبلايت وزلفه نفسه لو اتأثر برده هيأثر على الميتابوليزم خلاص. فلو فكرنا فيها هنلاقي فيها عوامل كتير جدا بتأثر، احنا ما قلناهاش بس بالذكاوة كده ايه ممكن نفهم. طيب اكسكريشن، اكسكريشن في جوايز هنا، اكسكريشن فاكتورز افكتنج اكسكريشن. انت ماسكه يا مريم في الابزوربشن، قولي لي فاكتورز افكتنج الابزوربشن عشان اريح. فاكتورز ريليتد فاكتورز ريليتد تو ذا بيشن اند فاكتور ريليتد تو ذا بلس في الابزوربشن خلاص. طيب اللي انت قلتيها لما قلتي او تي اي تي دي ريليتد لايه؟ للبيشن. طيب قولي ال تفسيرها يعني، ها تفسيرها يعني زي السيبلينج وال الابزوربشن. يعني انت قصدك اكوردنج تو روت ادمنستريشن في الانترافينوس الابزوربشن هيبقى اسرع، ده اكثر حاجه لان مفيش اصلا ابزوربشن، هو اوريدي جاهز للدستريبيوشن. في السبلينجول هيبقى الابزوربشن سريع عشان الريش بلس سبلاج. ايه تاني افكتنج دي ابزوربشن؟ ايه تاني يا بنات افكتنج دي ابزوربشن؟ موتيليتي او جي اي تي الباشن او الباسكولاريتي. احنا دلوقتي بنتكلم على الباشن. باسكولاريتي، ها موتيليتي، بريزنس اوف فود، كلينيكال كونديشن، جندر، ايج، دي بقى فاكتورز. قولي لي بقى فاكتورز اللي هي ريليتد للدراسه، سوليبيليتي، ستابيليتي، كيميكال كومبوزيشن، والفيزيكال فورس، الكونسنتريشن يعني. وايه تاني؟ ورود بقى المنسكريشن. نرجع بقى للاكسكريشن. نرجع للاكسكريشن. وات ار ذا فاكتورز افكتنج الاكسكريشن؟ طيب بص يورين اسيدتي ماشي، كم الايورين اسيدتي؟ اذا كان الاسيد بتاعها عاليه بيزيد من الاكسبريشن. ايوه صح، مش احنا قلنا في حاجه اسمها ايون ترافلنج. ايون ترافلنج يعني ايه؟ يعني انت لما تدخلي اسيد لما يكون في اسيد في البلد واليورين الكلاين او العكس في بيزك دراج، واليورين اسيدك هيحصل ايون تراجنج يعني ايه؟ هيصطاد اليورين، هيصطاد الايه؟ الدراج ده جوه التيبيول وبالتالي هتنزل مع اليورين هيحصلها اكسكريشن اسمها ايون تراجنج خلاص. فبالتالي انا محتاجه عكس بعض، اسيد مع الكلاين خلاص، او بيزك مع اسيد اكسيد. لو انا عندي بيزك دراج زي مثلا الاوبيويدز زي دراج الادكشن لازم اعمل اسيديفيكيشن اوف يورين. طيب انا عندي اسيتايل سلسله اسيد باراسيتامول اللي هو البنادول، عندي اسيديك دراجز لازم اعمل عكس الابزوربشن. الابزوربشن لا انا محتاجه اسيديك ميديا عشان يعمل لي ابزوربشن للاسيديك دراجز، ومحتاجه ترايل ميديا عشان تساعدني في الابزوربشن اوف ريزيد دراجز خلاص. ما تتلخبطوش في النقطه دي يا بنات ماشي. طيب الاكسكريشن دي حاجه تانية بتاثر مهمه جدا في الفانكشنال اورجان. ايوه دينا الديزيز فانكشن اوف ذا اورجان. لو كانت الكدني والبلاس سبلاي، يعني في 3 فاكتورز مهمه جدا هنا، البلاس سبلاي والكلينيكال كونديشن لازم يكون الكدني هيلثي، ما فيهاش اي اوبستراكشن، ما فيهاش اي انفلاميشن، ما فيهاش اي تيومر خلاص. ثالث حاجه الدي اتش دي يورين كده تمام. طيب ندخل، دخلنا في الفارماكو داينامكس، قلنا الريسبتورز خلاص، قلنا انواع الانتاجونست صح. طيب دخلنا في الانتي مايكروبيال، المحاضره الثالثه في الانتي مايكروبيال، وقسمناهم لانتي بكتيريا، انتي فايروس، انتي فانجس، انتي مايكروبيال، انتي مايكروبيال. دي كل واحده من دي ليها محاضره لوحدها. بدانا في الانتي بكتيريال وقلنا ان هي بتتقسم لايه؟ According to the origin, according to the effect, according to the mechanism أو target cell. خلاص؟ طيب. According to the origin سهلة. قلنا دي antibiotic لو هي natural أو penicillin. خلاص؟ وقلنا example لكل واحدة. Antibiotic natural اللي هو penicillin. هناخد إن شاء الله بالتفصيل النهاردة. والإكزامبل اوف كيموسنسيتي اللي هو السايت ده طيب اكوردنج تو ذا سبيكترم فايف بروس اكوردنج تو ذا افكت قلنا ان في يعني الدراج ده فعلا ذا فيرست لاين اوف تريتمنت فور سودوموناس ابدا بحرف السين. كوانينين كوانينين انا شيء زي كده. ابدا بحرف السين. منو سيبرو؟ سيبرو فين؟ سيبرو فليكس فين؟ سيبرو على فليكسين اخلا اخلا يجي 10 بنات كوليك 10 قالوا ما اقدر اركز كده والله هي تكون هي بتخلي حياتي سيبرو فلوكسا سي خلاص سيبرو فلوكسا سي في براند دي في سيبرو فلوكسا في براند اللي في كده سيبرو فلوكسا قلنا لو انا حاجه كويس بص سيبرو فلوكسا طيب في درجه اكتنج اون رايت بوسون كلنا عارفين ايه هو ده في على 3 يعني Thank you. عشان ما عادش تقول ما ادري ايش ايه بيبقى اديني مور افكاسي او مور بكتيري سايد الافكت ها هي هتقول اتنين وانتي اتنين يا غيدة يعني مور انتي بكتيريا الافكت او بكتيري سايد الافكت ها لسه ريزيستن شاطرة غيدة هي الوقت قالت مور بكتيريا الافكت اند لسه ريزيستن ده فايدة الكمبينيشن لسه في اتنين مين لسه ما جاوبش فكريني باسمك ايه امال ايوه قولي لي امال معلش يا بنات واحده واحده ان شاء الله هخلص اسمك كلها امال هي دلوقتي فايده قالت فايده الكومبينيشن بتاعتي ستارت برانز اللي هي بتديني مور بتديني سايد الافكت ها ولس ريزيستنس طيب ايه تاني قالت لس بكتيريا ريزيستنس في حاجه ثانيه لس ايه شاطره لس سايد افكت ها ومور سبيكترم فاكتيفيتي شاطرين يبقى مور بكتيريا سايد افكت مور سبيكترم فاكتيفيتي لس سايد افكت اند لس بكتيريا ريزيستنس خلاص يا بنات ماشي كده كله دخل في دماغنا كده طيب قلنا النهارده هنتكلم على البيتا لاكتام جروب ماشي اللي هما الانسولين والكالوسفورين والكاربابينين والايه والمونوبكتين بس الكالوسفورين ان شاء الله المره الجايه النهارده هنتكلم على البنسلين بالتفصيل والمونوبكتين والكاربابينين بس حاجه بسيطه جدا هناخد منهم بس ايه اكزامبل بيتا لاكتام طبعا احنا عارفينهم وقلنا هم ايه اتسموا بيتا لاكتام صح الكيميكال ستراكشر كلها انكلودنج ذا بيتا لاكتام رينج وقلنا البيتا لاكتام رينج ديت ات از ريسبونسبل فور اكتيفيتي اوف ذيس انتيبيوتكس صح صح طيب وقلنا ان البكتيريا عشان تعمل ريزيستنس البيتا لاكتام انتيبيوتكس لازم تكسر البيتا لاكتام تكسر الرينج باي انزايم اللي هو اسمه البنسلين في حالة البنسلين أو البنسلين في حالة البنسلين لا ده غير الـPPE الـPPE حاجة تانية هذا البايندينج يبقى الميكانيزم قلنا إن هي بكتيريا سكريتس بكتيري ها اسمها إيه الإنزيمز اسمها إيه بيتا لاكتاميز إنزيم خلاص وهي دي اللي بتعمل ديستراكشن للبيتا لاكتامين. طب في اذر ميكانيزم اوف ريزيستنس اللي هي تعمل تشينجينج. لا ديت الميكانيزم اوف ريزيستنس كلها بتاعت البكتيريا اللي هي الخمسه اللي احنا قلناها من ضمنها تشينجينج زي ميتابوليت باسويل. لكن انا دلوقتي في البيتا لاكتام دي بس التشينجينج زي ميتابوليت باسويل بتاعها اللي هي الفوليك اسيد خلاص. اما البيتا لاكتام في تو ميكانيزم اوف ريزيستنس اللي هو برودكشن اوف بيتا لاكتاميز انزيم. ثاني حاجه الترايشن اوف دي بروتين بايندينج بروتين. الالتريشن اوف بروتين بايندينج بروتين يعني هي اتغيرت في الاستراكشر اوف بروتين بايندينج بروتين بحيث ان الانتي بايوتيك ما يعرفش يتاخد معاه وبالتالي الاوتوليتيك انزيمز مش هيحصل لها ريز. خلاص يبقى تو ميكانيزم فور ريزيستنس وذ بيتا لاكتام انتي بايوتيك برودكشن اوف بيتا لاكتاميز انزيم اند الالتريشن اوف بي بي اي اللي انت قلتيها اللي هي بنسلين بايندينج بروتين. طبعا اسمها بنسلين لكن مع سيفالوسبورين اسمها سيفالوسبورين بايندينج بروتين. لما نيجي نتكلم عن السيفالوسبورين هنقول كل حاجه فيه زي البنسلين. يعني احنا دلوقتي هنتكلم ان شاء الله بالتفصيل عن البنسلين. في حاجات معينه في السيفالوسبورين هنقول هي نفس البنسلين لان في حاجه اسمها كروس سنسيتيفيتي. هنا هنقول يعني ايه كروس سنسيتيفيتي. طيب بيتا لاكتام انتي بيوتيك احنا قلنا ان هما بنسلين سيفالوسبورين تربابينين ومونوبكتير. بنسلين يا بنات منه فور كلاسز. في فور مين كلاسز اوف بنسلين. دلوقتي احنا عندنا 4 4 4 قسمناها 4 4 4 4. خدت بالكم؟ ايوه. ايه اللي قسمناها 4 4 كلاسز او 4 تايبس؟ الانتي بكتيريال. ها قسمناها لايه؟ الانتي بكتيريال قسمناها لايه؟ اللي هي بتشتغل على السيل وول لفور لفور جروب اللي هي اكتن بس على السيل وول قسمناها لاربعه. واحده من الاربعه دول اللي هي البيتا لاكتام قسمناها لاربعه. خلاص كل واحده من التقسيمه دي قسمناها برده لاربعه. يعني البنسلين برده هيتقسم لاربعه كلاسز او سب تايبس. السيفالوسبورين ليه فور جينيريشن برده هنقولها المره الجايه. يبقى انا عندي 4 4 4. لو جيتوا تعملوا كده لو وضحتوا نفسكم يعني وانتم بتذاكروا كتبتوها التقسيمه هتبقى اسهل لكم. نتقسموها أربعة وبعد كده أربعة وبعد كده إيه أربعة. خلاص أيوة. أنت لو عملت والله ليكي ملخص أو كتبتي وأنت بتذاكري والله ما هتنسي. أنت لو مسكتوا القلم وأنت بتذاكري يا بنات والله ما هتنسوا. مهمة جدا الحكاية دي. كتير كتير بنقرا كتير بنقرا بس بننسى اللي احنا قرناه. لكن لو مسكنا القلم وعملنا لنفسنا رسمة تضحية أو لخصنا لنفسنا عمرنا ما بننسى. حتى لو قعدتي شهور عمرك ما هتنسي لغاية ما تتخرجي تشتغلي عمرك ما هتنسي. لكن القرايه دي فعلا بتنسي. انا نفسي مجرباها يعني انا نفسي مجرباها حتى لو انا جيت قريت اي حاجه دلوقتي اي حاجه يعني ابديت دلوقتي جيت اقراها ولا حاجه قريتها من هنا ونسيتها ممكن اطلع منها معلومه واحده. لكن لو مسكت الكتاب هفتكر كل حاجه فيها. فانتوا لو قسمتوا كده نفسكم عمركم ما هتنسوا ابدا. يبقى الفور كلاسز اوف بنسلين بسميها كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 وهنقولهم اكوردنج تو ايه الوقت. بعد كده سيفالوسبورين بسميها جينيريشن. جينيريشن يعني ايه؟ زي ما انتوا خدتوها في الميكروبيولوجي اللي هي ايه؟ اجيال. يعني كل جيل يعني فيرست جينيريشن هيبقى ليه سسبتبل بكتيريا معينه. سكند جينيريشن هيبقى مور سسبتبلتي. لا مور سسبتبل مش مور ريزيستنس. كل ما هتطلعي في جينيريشن كل ما زادت الاكتيفيتي اوف سيفالوسبور. خلاص ماشي. بعد كده الكاربابينيل والمونوبكتير. البنسلين يا بنات والسيفالوسبورين بيتاخد اورالي وبارنترالي. بوس اورالي وبارنترالي. اما المونوبكتير والكاربابينيل بس بيتاخد بارنترالي يعني انترافينوس انترماسكولار بس. ولما اقول ان في دراج بيتاخد اورالي وفي دراج ما يتاخدش اورالي معناها ايه؟ ها توكسيك. لا مش معناه ان هو توكسيك. معناته انه مور دينجرس. ها قربت. لا او الايفكت حق الباي فاس. لا ما نعرف انت قربت. شاطره. معنى كده ان الاسيديتي اوف ذا جاستريك اوف ذا جاستريك ميديا بتعمل ايه؟ بتعمل ديستراكشن للدراج. يعني دي دراج از نوت ستيبل فبالتالي انا ما بديهوش ايه اورالي لان لو اديته اورالي هيحصل له ديستراكشن مش هيديني الايفكت بتاعي. فطالما انا بقول دلوقتي المونوبكتام والكاربابينيل مش بحطهم اورالي معنى كده ان هم نوت ستيبل بس بحطهم بلاتي. صح؟ البنسلين والسيفالوسبورين الاثنين بينفعوا اورال وايه؟ وبارنتال. ماشي يا بنات؟ طيب طب ممكن الفيرست باس مونو باكتام والكاربابينا يعني الاثنين اللي تحت دول كاربابينا ومونو باكتام الاثنين انترا فينوس او انترا ماسك. بتقولي ايه الفيرست باس هتاثر برضو يعني. هنقول دلوقتي احنا قلنا الفيرست باس ايوه ايوه ممكن برضو الفيرست باس تاثر عليهم. الباي افيلابيلتي اوف ذيس دراج از نوت ايه انف يعني ممكن الباي افيلابيلتي هنا قليله جدا يعني ممكن اخد كميه من الدراج مثلا 100 ملي جرام يوصلوا للسيركيليشن 40 ملي جرام يبقى انا الباي افيلابيلتي بتاعته دلوقتي 40% 60% لوست ان ذا ابزوربشن تمام. بعد كده هناخد بس سبيسيفيك نوتس على الكاربابينام والمونوباكتام وندخل على كلاسز اوف بنسلين ودي اهم حاجه النهارده. اهم حاجه حضرتك النهارده كلاسز اوف بنسلين. كاربابينام يا بنات لو جينا نتكلم عنه احنا قلنا الاكزامبل الشهير بتاعه اللي هو الاميبينام. الاميبينام وده ذا برودست انتي مايكروبيال سبيكترم اوف اني انتي بيوتيك يعني ايه ذا برودست سبيكترم يعني ده اكثر واحد فيهم ليه برود سبيكترم ايه اكتيفيتي اللي هو اسمه الكاربابينام. بستخدمه في حالات ايه في حالات يعني هو افكتيف اجينست ميني تايبس اوف بكتيريا ايروب اند نون ايروب جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف ماشي. بس هو ايه هو والمونوباكتام غاليين شويه يعني انا مش بلجأ للبرود سبيكترم لا انا باخد بختار الاول نانو سبيكترم لو ما ادانيش افكت ببدا ابص على البرود سبيكترم ماشي. فده البرود سبيكترم اوف ذيس جروب اوف بيتا لاكتام ماشي لكن مش ببدا بيه. بعد كده المونوباكتام اللي هو الاستريونام عشان كده انا بستخدمه في حالات الايه مهمه جدا الميكسد انفكشن الحالات اللي هي فيها ميكسد انفكشن كوزد باي ميني تايبس اوف بكتيريا وفي حالات المالتي دراج ريزيستنس بكتيريا في بعض البكتيريا ليها مالتي ريزيستنس اكتيفيتي اديها الانتي بيوتيك ده ما تستجبش ده الانتي بيوتيك ده ما تستجبش ده ده ده ده ما تستجبش. طب اعمل ايه استخدم اللي هو البروست اللي هو الكاربابينام. يبقى الكاربابينام باخده في حالات الايه الميكسد انفكشن والمالتي دراج ريزيستنس بكتيريا مهمه جدا النقطه دي. طيب المونوباكتام اللي هو الاكزامبل بتاعي اللي هو الاستريونام الاستريونام الاكتيفيتي بتاعته زي الامينو جلايكوزيد يبقى اكتب اجينست ايه جرام نيجاتيف بكتيريا تمام. بحيث ان هو لما يحصل لي سايد افكت من الامينو جلايكوزيد او انا عايزه استخدمه لمده طويله يبقى استخدم مكانه الايه الاستريونام. يعني انا بستخدم الاستريونام هنا او المونوباكتام انستيد اوف امينو جلايكوزيد. ليه؟ لان الامينو جلايكوزيد ليه سيفير سايد افكت هي النيفروتوكسيتي. يبقى ميزه الكاربابينام اللي هو ذا برودست انتي بيوتكس ممكن استخدمه في الميكسد انفكشن والمالتي ريزيستنت بكتيريا. اما المونوباكتام ميزته اللي انا ممكن استخدمه انستيد اوف امينو جلايكوزيد. خلاص يا بنات. طيب الميكانيزم اوف اكشن احنا قلناه مش هنعيدها تاني بس احنا هكتبها عشان للتذكره. ميكانيزم اوف اكشن اوف بيتا لاكتام فاكرين لما قلنا لما البكتيريا بتطلع بيتا لاكتاميز انزيم عشان تعمل ديستراكشن للبيتا لاكتام رينج قلنا ان هم اكتشفوا دراج جديد يعمل لي انهبيشن تو ذيس انزيم خلاص. طيب البكتيريا طلعت انزيم عشان تعمل الريزيستنس للانتي بيوتيك. طيب هم اكتشفوا بقى دراج جديد يعمل انهبيشن تو ذا انهبيشن معناها ايه هيرجع للانزيم انهبيشن تو ذا انهبيشن معناها ما هيكون ما هيسيبش اي ريزيستنس ايوه هيكون انهبيشن اوف ذا انهبيشن يعني ما هيصير هيديني ايه صفر معناها ايه ما هيصير انهبيشن دي يعني كده زيرو اي هيصير اكتف يعني معنى كده ان في ستيميليشن انهبيشن اوف ذا انهبيشن يعني انا اكتشفت دراج هيعمل لي انهبيشن للانزيم اللي بيعمل ديستراكشن للرينج معنى كده ان الرينج هتفضل سليمه والسبيكترم اوف اكتيفيتي بتاعه الدراج بتاعي هيزيد. خلاص ليه هيزيد؟ لان الدراج الجديد اللي اكتشفوه ده يا بنات فيه يعني مودريت انتي مايكروبيال اكتيفيتي يعني ممكن اعتبره بكتيري ستاتيك دراج بحيث ان انا لو استخدمته مع الانديفيديوال دراج هيقلل لي الريزيستنس البكتيريا وهيعمل لي انهبيشن للبيتا لاكتاميز ايه انزيمز. بسميهم المجموعه دي بيتا لاكتاميز انهبيتورز او بلوكرز. نقولها تاني من ضمن التايبس اوف ريزيستنس البكتيريا ان هي طلعت لي بيتا لاكتاميز انزيم اللي هو بسميه بنسلينيز او سيفالوسبولينيز بيعمل ديستراكشن اوف بيتا لاكتام لينجر اللي هي مسؤوله عن الاكتيفيتي في انتي بيوتيك. طيب هم اكتشفوا قدرات كتير بيعمل انهيبيشن للانزيم ده اللي بيعمل ديستراكشن للرينج. معنى كده ان انا لو استخدمته مع الدراج خلاص مش هيحصل ريزيستنس. هو الدراج ده هيعمل انهيبيشن للانزيم بتاع البكتيريا وبالتالي الريزيستنس هيختفي، وبالتالي انه ليه مودريت انتي مايكروبيال اكتيفيتي هيزود لي السبيكترم اوف اكتيفيتي اوف ذيس انديفيدوال دراج. مفهومه؟ هنقول اكزامبل دلوقتي وتتفهم اكتر. الاكزامبل الشهير للبيتا لاكتاميز انهيبيتورز او بلوكرز اسمه كلافيولونيك اسيد، كلافيولونيك اسيد وسولباكتام. كلافيولونيك اسيد وسولباكتام دولت اهم اثنين في البيتا لاكتاميز انهيبيتورز. في دراج شهير جدا كلنا عارفينه اسمه اوغمانتين. ده عباره عن ايه؟ انا عارفه ان هو انت قلتي اوغمانتين كلكم عارفينه. ده عباره عن ايه الاوغمانتين ده بقى؟ ليه كل ما يجي لنا حاجه او عندنا ريزيستنس او عندنا اسيد الدكتور يوصف لنا اوغمانتين برود سبيكترم؟ لان الاوغمانتين عباره عن برود سبيكترم انتجريتد لانه داخل في تكوينه الايه؟ الكلافيولونيك اسيد اللي هو بيتا لاكتاميز انهيبيتور. الاوغمانتين يا بنات عباره عن اموكسيسيلين، هناخد الفينسيلين دلوقتي، عباره عن اموكسيسيلين مع كلافيولونيك اسيد. بيحصل ريزيستنس مع الاموكسيسيلين لو اتاخد لوحده، فانا بحط معاه كلافيولونيك اسيد علشان يعمل ايه؟ ريزيبتراكشن للبيتا لاكتاميز انزيم للبكتيريا سكريت. فبالتالي مش هيبقى فيه ريزيستنس، السبيكترم اكتيفيتي بتاعتي هتبقى مور وايد او مور برودر. هو مساعد ليه؟ عشان يعمل انهيبيشن للانزيم ده، بس يعمل بلوك للانزيم ده. طب هذا ايش هناخده؟ ليه انتي مايكروبيال اكتيفيتي؟ ليه برضه انتي مايكروبيال اكتيفيتي؟ فبالتالي لما استخدمه مع انفيدوال دراج هي ايه؟ هيديني مور بكتيري سايد افكت. طيب احنا هنستخدمه مع هستخدمه بس مع الدراجز اللي ممكن يحصل لها ايه؟ ريزيستنس بالبيتا لاكتاميز. هنقول دلوقتي التايبس اوف بنسلين منها مجموعه ما بيحصل لهاش ديستراكشن بالبيتا لاكتاميز، فبالتالي ما باخدش الكومبينيشن ده معانا. لكن في مجموعه ثانيه اللي هيحصل لها بس ديستراكشن باي بيتا لاكتاميز، اللي هي هتتاثر بس بالبيتا لاكتاميز انزيم. خلاص هنقول دلوقتي التايبس اوف بنسلين وهتتفهم اكتر. يبقى ده الميكانيزم اوف ريزيستنس. قلنا الفيرست ميكانيزم اللي احنا عارفينه اللي هو برودكشن اوف بيتا لاكتاميز، وهم اكتشفوا دراجز جديده بتعمل ديستراكشن للانزيم نفسه للبيتا لاكتاميز ده، وبالتالي البكتيريا بتبقى ايه؟ ما يحصلش معاها ريزيستنس، خلاص تبقى ان افكتيف. يعني البيتا لاكتاميز انزيم ده يبقى ان افكتيف. الثاني ميكانيزم اوف ريزيستنس قلناها. بعد كده قبل ما نقول التايبس اوف بنسلين، بس هنقول اهم حاجه في البنسلين قبل ما ندخل في التايبس، في البرانشز اوف بنسلين او الكلاسز اوف بنسلين، هنقول الكومن ادفيرس افكت اللي بتحصل مع ايه؟ انتي بيوتيك. مش بس ايه البيتا لاكتام انتي بيوتيك، لا ممكن الاقي على فكره كل الكومبليكيشن دي مع اي نوع من انواع الانتي بيوتيك ما عدا الانافيلاكتايد شوك، هو سبيسيفيك للبيتا لاكتام جروب. خلاص يبقى انا عندي هقسمهم لرير كومبليكيشنز وهقسمهم ل infrequent complication وهقسمهم للfrequent complication. يبقى الكومن ادفيرس دراج رياكشن ده اختصار مفيد جدا في الفارماكولوجي يا بنات، ودايما بيتكرر. يعني لو شفتي الاي دي ار دي معناها ادفيرس دراج رياكشن، ادفيرس دراج رياكشن دايما بيتكتب في البانفليت اوف ذا دراج ادفيرس دراج رياكشن. يبقى الكومن ادفيرس دراج رياكشن اللي بتحصل مع بيتا لاكتام جروب عندي رير كومبليكيشن وعندي infrequent وعندي frequent. frequent يعني بتحصل دايما، يعني unpredictable ولا predictable؟ predictable معناها ان هي predictable، يعني ممكن اتوقعها تحصل مع اي حد بياخد انتيبيوتيك او اي جندر اي ايج، ممكن يحصل معاها frequent complication. اللي دايما بتحصل لنا لما ناخد اي درس اللي هي نوزيا دايريه، دايما كومه للنوزيا والدايريه مع الانتيبيوتيك يا بنات. النوزيا دايريه ممكن يحصل رش، ممكن يحصل رش. الفوميتنج هنعتبرها من ضمن الانفريكوينت، يعني بتحصل في احيانا مع بعض الناس، مثلا 70% و30%. خلاص اما الرير الرير كومبليكيشن دي بتحصل بس في 10% من الحالات. يبقى الفريكوينت كومبليكيشن او الكومن كومن هي نفسها الفريكوينت اللي هي نوزيا دايريا راش سوبر انفكشن. دايما بيحصل سوبر انفكشن وسكانديديا يا بنات بعد ما ناخد الكورس في انتي بيوتيك دايما يحصل لنا سوبر انفكشن وسكانديديا. عارفين كانديديا بتعمل ايه؟ خلاص الانفريكوينت سايد افكت اللي هي انبريدكتبل بس ممكن تحصل. هنقول مثلا في 30-40% من الحالات ان يحصل فيفر. انا بدي انتي بيوتيك اصلا ما بيكون فيه فيفر، يعني هو بيساعدني مع الانتي بيوتيك ان هو ينزل لي الفيفر، لان المسؤول عن الفيفر هنا الايه البكتيريا اللي بتحصل نفسها. فبالتالي انا لما باخد الانتي بيوتيك ممكن يحصل فيفر، وهنا ما بتبقاش كبير فيفر بتبقى سلايد فيفر، او ممكن يحصل فوميتنج بيبقى عندي هايبر سنسيتيفيتي ويحصل فوميتنج، او ممكن يحصل اريسيما ودرماتايتس. يعني هنا الراش والارتيكاريا، احنا بنقولها ارتيكاريا بس النطق السليم ليها حد عارفه؟ عارفين النطق السليم لارتيكاريا؟ النطق الامريكاني بتاعها هتصدموا لو قلتوها لكم. ريكاريا ريكاريا النطق السليم لارتيكاريا دي ريكاريا، ده النطق الامريكاني بتاعها. يبقى الراش والريكاريا ممكن يحصلوا كومن، لو سيفير بسميها درماتايتس او اريسيما. اريسيما يعني احمرار، ايوه ريدنس اوف ذا سكن. درماتايتس يعني انفلاميشن اوف ذا درم، ده سيفير فورم اوف راش اند ريكاري. خلاص يا بنات يبقى ده انفريكوينت. في بعض الحالات ممكن يحصل بين اند انفلاميشن ات ذا سايت اوف ادمنستريشن. خلاص جالك على السيره، جالك على السيره. طيب يبقى الانفريكوينت افكت اللي هي الفوميتنج فيفر الاريثيما ودرماتايتس. الراش والريكاريا والنوزيا والفوميتنج اللي هي الكومبليكيشن بتحصل مع اي حد بياخد اي انتي بيوتيك. الرير كومبليكيشن ده بقى هو الاهم يا بنات، وهو الخطير جدا، اللي هو يحصل انافيلاكتويد شوك او انافيلاكسس. خدتوا الانافيلاكتويد شوك دي عباره عن ايه؟ الانافيلاكتويد شوك او ديو تو، هي طبعا هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، هايبر سنسيتيفيتي رياكشن ديو تو هيستامين ريليس. طيب ايه اللي بيحصل للعيان؟ من اسمها هنا انا بقول شوك، بس ايه اللي بيحصل للعيان؟ دلوقتي انا دلوقتي بدي انتي بيوتيك انجكشن وعملت سنسيتيفيتي تيست هنتكلم عنه كمان شويه، وعلى طول بيحصل ايه للعيان مجرد لما ايه اسيلو فاز كونتراكشن؟ اول حاجه تحصل قال لي ايه؟ رجاء بتقول لي اختناق. اسمه ايه؟ سفوكيشن. يعني انت مسكتيه وخنقتيه ليه؟ سفوكيشن او في حاجه سدت المجاي التنفسي. في في اسمه ايه اللي بيحصل هنا؟ برونكو. ايه؟ برونكو سبازم يا بنات، بيحصل سبازم برونكو سبازم، خليه يحس بسيفير شست بين، سيفير شست بين اند برونكو سبازم، لان دي اول حاجه هتظهر عليه، مش الرش هو اللي هيظهر عليه اول ما تديه، لا اول حاجه هيقول لك العيان على طول انا مش قادر اخد نفسي، انا عندي شست بين، انا عندي الم شديد في صدري. فبالتالي تعرفي على طول اول ما تسمعيه بيقول الكلمه دي يبقى لازم صادن ستوبج اوف ذا اوزيفيكيشن. على طول وانت بتحقني ما تبطليش ما تكمليش، قصدي تبطلي على طول ما تكمليش الحمض. خلاص لانه بيحصل له ممكن لو كملتي هيحصل له انافيلاكسايد شوك، ممكن يحصل له سيفير هاي تنشن وكارديك ارست لو كملتي. من ضمن المانيفستيشن اوف انافيلاكسايد شوك ان هو يحصل برونكو سبازم سيفير هاي تنشن اند كارديك ارست. طيب اما ايه لو حصل؟ افرضي انا مش عارفه ما عملتش سنسيتيفيتي تيست ولا عارف ولا العيان يعرف ان هو عنده سنسيتيفيتي تيست لما تنقص في 3 جروب دي. شطره. يبقى اول حاجه هم 3 دراجز باخدها في الحاله دي، في حالات الانافيلاكتويد شوك لازم ادي انترافينوس ولا سبكوتينيوس؟ انترافينوس. انتي هيستامين عندي دلوقتي حاله حرجه، عندي ايمرجنسي كيس، لازم ادي انترافينوس انتي هيستامين. خلاص لان الحاله دي نتيجه الهيستامين ريليس، فلازم ادي انتي هيستامين مش ادي هيستامين، لا ادي انتي هيستامين. خلاص وانترافينوس هيدروكورتيزون او كورتيكوستيرويد مكتوبه يا بنات، مكتوبه في السلايد اللي هتيجي بعد كده. يبقى لازم ادي انترافينوس انتي هيستامين وانترافينوس كورتيكوستيرويدز وسبكوتينيوس ادرينالين، لان الادرينالين بيتاخد سبكوتينيوس او انتراكارديا. في حالات السيفير كيس بدي انتراكارديا، لكن في الحاله ديت بدي سبكوتينيوس مع الانترافينوس انتي هيستامين والانترافينوس كورتيكوستيرويد. يبقى دي حاله ايه؟ حاله امرجنسي، حاله حرجه. لازم اكون جاهزه بالثري دراجز ديت وانا بدي اي انتي بايوتيك لاول مره. ما ينفعش اديه في البيت كده كده وزود بريسكريبشن، لا. لو انا هديه في البيت لازم اعمل اختبار حساسيه، هنقوله في الاخر ان شاء الله. طيب افرضي انا ما عنديش امكانيه ان انا اعمل اختبار الحساسيه ده، ما ادهوش في البيت، لا لازم يتاخد في المستشفى، ولازم يكون الكراش كار جاهزه بالدراجز. عارفين الكراش كار؟ كراش كار عارفينها؟ اللي هي بتاعت الطوارئ اللي بيبقى فيها كل الامرجنسي دراجز. خلاص يا بنات؟ حد خد ادفانسد لايف سبورت هنا؟ انتوا بعض منكم خد سي بي ار خلاص. حد خد ادفانسد؟ ايوه. هنقول دلوقتي في الاخر ليه بنعمل الاختبار الحساسيه؟ ايوه عشان اتجنب الانافيلاكتيد شوك. افرضي ان المريض بتاعي ده من ضمن ال 10% اللي هيحصل لهم يبقى الادفيرس سايد افكت يا بنات او الادفيرس دراج رياكشن اللي هي كومن وذ بيتال ستاند جروب رير انفريكوينت وريكوينت. اهمهم طبعا الرير كومبليكيشن، ولازم اكون جاهزه بالثري دراجز دول. تحفظوهم زي اسمهم اللي هو انترافينوس انتي هيستامين، انترافينوس كورتيكوستيرويد، سبكوتينيوس ادرينالين. ماشي يا بنات؟ بنسلم. طبعا الكيميكال استراكشر مش مهم تعرفوه، بس هو ايه دي البيتا لاكتان، ما هي ترند اللي هي مشتركه في كل البيتا لاكتان جروب. ليه بنقول هنا بنسلن ار افكتيف سيف اند كومنلي يوزد انتي بكتيريال افكتيف؟ ليه؟ لانه صيدل شاطره، لانه صيدل، لانه بكتيري صيدل دراج. طب ليه بنقول ان هو سيف؟ ما في سايد افكتس كتير. ايوه، لان معظم من البنسلين من فروم ناتشرال سورس، فهو ريلاتيفلي سيف، مفيش دراج ابسولوتلي سيف، هو ريلاتيفلي سيف، يعني سيفر انتي بايوتيك فور اول انتي مايكروبيال اللي احنا عارفينهم. البنسلين دايما بنبدا بيه، هو الوحيد اللي ممكن ناخده ديورنج بريجنسي. تخيلوا ده الدراج الوحيد اللي ممكن ناخده ديورنج بريجنسي اللي هو البنسلين، لانه افكتيف وفي نفس الوقت سيفر ذان اذر دراج ان بريجنسي. The group include natural extract. هنقول الوقت types. بنقسم البنسلين according to ايه بنات؟ احنا قلنا ان هما four main classes. بنقسمهم على حسب ايه؟ احنا قسمنا الانتي مايكروبيال في الاول على حسب الاوريجين والسبيكترم اوف اكتيفيتي والافكت والايه؟ والتارجت سايز. التارجت خلاص احنا عرفناه، بس بنقسم البنسلين according للسبيكترم اوف انتي مايكروبيال اكتيفيتي و according to destruction by enzyme. زي ما قلنا ان في بعض البنسلين بيحصل لها destruction by beta lactamase enzyme، وفي other types resist destruction by beta lactamase. خلاص؟ وكمان تقسيمه مهمة، انا مش هقول تقسيمه لكل واحدة، لا انا هقول لهم كلهم في تقسيمة واحدة. ماشي؟ هنقولهم كلهم في تقسيمة واحدة. تقسيمة التالتة according to destruction by gastric juice، يعني في بعض البنسلين ممكن اخدها اورالي، وفي بعض البنسلين لا باخدها بس parenterally. ماشي؟ طيب هنقسمها الفور كلاسز، هياخدوا الثلاث تقسيمات مع بعض، يعني الفور كلاسز دي التقسيمات دي كلها واحدة ايه؟ الثري كلاسيفيكيشن. فأكوردينج تو ذا سبيكترم عندي سمول نارو سبيكترم وعندي برود سبيكترم وعندي اكستندد سبيكترم. هنقول دلوقتي الفرق بين نارو وبرود وايه واكستندد سبيكترم. النوع الثاني ده اللي هو البنسلينيز ريزيستنس اكوردينج تو ديستراكشن باي بيتا لاكتاميز. خلاص وسميناه بنسلينيز ريزيستنس بنسلين او الفاميلي اوف ميسيسيلين، يعني ليها اسمين، فاميلي اوف ميسيسيلين و بنسلينيز ريزيستنس بنسلين. يبقى انا عندي فور كلاسز اوف بنسلين، نارو سبيكترم بنسلين وقسمناها بنسلين جي وبنسلين في. نارو سبيكترم بنسلين جي وبنسلين في، وده اللي بنبدا بيه في اي تريتمنت. تمام؟ بعد كده البنسلينيز ريزيستنس بنسلين اللي هي الفاميلي اوف ميسيسيلين، ما عادتش بتستخدم قوي بس بتستخدم في الريسيرش. برود سبيكترم بنسلين ده الموست كومنلي يوز بنسلين اللي هو الامبيسيلين والاموكسيسيلين. بنسلين واموكسيسيلين. اكستندد سبيكترم بنسلين ده اللي بنديه في الاخر خالص اللي يكون في عندي ريزيستنس، ودايما الريزيستنس في حالات السودوموناس بسميه انتي سودومونال بنسلين. يعني الاكستندد سبيكترم سميناها ليه اكستندد سبيكترم؟ يعني السبيكترم في اكتيفيتي بتاعتها اكستندد تو زي سودومونال بكتيريا، لكن other groups not effective against Pseudomonas. فعشان كده سميناها دي extended spectrum. يعني spectrum في activity extended to the Pseudomonas infection. خلاص يبقى عندي narrow spectrum penicillinase resistance penicillin أو amoxicillin family. عندي broad spectrum اللي هي amoxicillin و amoxicillin. وعندي extended spectrum penicillin اللي هو بسميها anti-Pseudomonas. احنا قلنا الوقت تو دراجز شهيره جدا انتي سودومونال سيبروفلوكساسين و الجروبس ديت اللي بسميها ايه انتي سودومونال. احفظوا لي البيبراسيلين والكاربينسيلين، احفظوا لي الاكسامبل الاول والاخير كاربينسيلين والبيبراسيلين. يعني دولت الاثنين هنحفظهم مهمين، الامبيسيلين والاموكسيسيلين الاثنين مهمين، وهنقول الفرق بينهم دلوقتي. برضو البنسيلين جي والبنسيلين بي هنقول الفرق بينهم. الكاربينسيلين والبيبراسيلين كاكزامبل للايه للانتي سيدومونات. ما تحفظوش الاثنين الثانيين، بس احفظوا لي الكاربينسيلين والبيبراسيلين. ها اول واحد واخر واحد. طيب لو كنا نتكلم على كل كلاس لوحده يا بنات، اول حاجه اللي هو النارو سبيكترم، هنبدا بالنارو سبيكترم. الانتي سيدومونات هي السيبروفلوكسيسين effective against pseudomonal infection و البرود سبيكترم اللي هو الاكستندد سبيكترم قصدي اللي هو الكاربينسيلين والايه والبيبراسيلين. نارو سبيكترم بنسلين يا بنات، اول حاجه بنسلين جي، بنسلين جي وبنسلين في، بنسلين جي وبنسلين في. بنسلين جي يا بنات only given by، احنا قلنا في التقسيمه هنقسمهم according to the destruction by gastric acidity. فاحنا هنا النارو سبيكترم هنقسمه لبنسلين جي وفي. الجي بس بيتاخد بيرنترالي، اما الفي هو نفس الجي بس ممكن يتاخد اورالي، يعني هو ستيبل تو ذا جاستريك اسيديتي. يبقى الفي بيتاخد اورالي، اما الجي بيتاخد بس باي انجكشن هو بيرنترالي انترا ماسكولار وانترا فينا. الجي بس بتاخد انترا مسكلر او انترا فين. لا مكتوب مكتوب يا بنات، كل كلمه انا بقولها دي مكتوبه في السلايد. خلاص بنسلين جي افكتيف اجينست ايه؟ افكتيف اجينست ستريبتوكوكال فارنجايتس. كلنا بيجي لنا يا بنات كومن كولد، كلنا بيجي لنا فارنجايتس. فارنجايتس اللي هي انفلاميشن اوف الفارنكس اللي هو ايه فارينكس اللي هو التهاب الحلق. مجازا بنقول الحلق، بس الفارينكس معناها البرامج، مجازا بنقول الحلق التهاب الحلق. امال ايه الارنجايتس؟ يعني ممكن الارنجايتس تدي لي كومبليكيشن سيكندري كومبليكيشن اللي هي الاندرال اللي هي الانفلاميشن اوف ذا لارينكس. فده الموست كومن دراج اللي باخده في حالات الستريبتوكوكال فارينجايتس اللي دايما بيجي في الاطفال، دايما بيجي لنا بنقول عليه انفلونزا. يعني دايما بيجي لنا كده التهاب في الحلق، لا ده انا عندي انفلونزا. لا هو ممكن ما يكونش انفلونزا، هو بيبقى ستريبتوكوكال فارنجايتس بعالجه يعني سيمبلي باي بنسلين. لو سبته هيديني ايه؟ سكند انفكشن، يديني سكند انفكشن. وهنا السكند انفكشن في ستريبتوكوكال بايجين خطيره جدا، هنقولها دلوقتي. يبقى ده الفيرست لاين فور تريتمنت اوف ستريبتوكوكال فارنجايتس اللي هو البنسلين جي، بيتاخد يا اما انترا ماسكولار او انترا فانس. طيب ده التريتمنت، يعني باخده كتريتمنت كميديكيشن، وفي نفس الوقت باخده كبروفيلاكسس. طيب باخده بروفيلاكسس في حالات ايه اللي هو الكومبليكيشن اللي هي الخطيره اللي بتيجي بعد ستريبتوكوكال فارنجايتس، خطوه في المايكروبيا اللي هي روماتيك فيفر. دي الموست كومن كومبليكيشن اوف ستريبتوكوكال بايوجين اللي هي روماتيك فيفر، وخصوصا في الاطفال. فلازم اديه كبروفيلاكسس اجينست ستريبتوكوكال روماتيك فيفر كومبليكيشن. وفي نفس الوقت اديه برده كبروفيلاكسس، خليكم معايا بلاش لعب. يبقى انا بديه كتريتمنت في حالات الستريبتوكوكال فارنجايتس، وبديه كبروفيلاكسس في حالتين بروفيلاكسس اكني بدي فاكسين في حالات الايه الروماتيك فيفر سسبتابيلتي تو روماتيك فيفر بعد الستريبتوكوكال انفيكشن وفي حالات الايه السسبتابيلتي تو اندوكاردايتس. مين الناس اللي هم سسبتبل ان هم يجي لهم اندوكاردايتس؟ اللي عندهم ديزيز هارت فاشل، عندهم هارت ديزيز ممكن بسهوله ان هم يجي لهم اندوكاردايتس، وده من ضمن الاسباب السادن ديث يا بنات. خطير جدا البكتيريا الاندوكاردايتس من ضمن اسباب السادن ديث. دايما لايك الكره بيجيلهم السادن ديث، ممكن لا اما يكون من ضمن اسباب الاندوكاردايتس او يكون سببها حاجه ثانيه زي ايه اوفر سمبثاتيك ستيميليشن. فمن ضمن اسباب السادن ديث اللي هو بكتيريا الاندوكاردايتس. فبالتالي انا بدي البنسلين جي في حالات تريتمنت والبروفيلاكسس، بروفيلاكسس فروم روماتيك فيفر اند بروفيلاكسس فروم بكتيريا الاندوكاردايتس. خلاص الهيمروماتيزميه دي كومبليكيشن طبيعي بيجي بعد الستريبتوكوكال انفيكشن. والبكتيريا البكتيريا برضه كومبليكيشن ثاني للستريبتوكوكال انفيكشن، بس بيجي للناس السبسبتبل اللي هم اصلا عندهم ديزيز ديفلوب، اللي عندهم مشكله في صمامات القلب، عندهم مشكله في القلب ممكن بسهوله يجي لهم بكتيريا الاندوكاردايتس، وخصوصا الناس اللي داخله العمليات. كاتب لك هنا ايه سبيشيالي ان بيبلز ذات اندر جو دنتال او سام سيرجيكال بروسيجر. راحت تتولعي درس، راحت تعملي حاجه وعندك ستريبتوكوكال فنجايتس، حتى الدكتور بيقول لك خدي الاول انتي بيبل قبل ما تيجي اطلع لك الدرس. ما ينفعش اشتغل في الدرس وهو منتهي، صح؟ لانه لو اشتغل فيه وهو منتهي ممكن يحصل ايه؟ كومبليكيشن، صح ولا لا؟ ما رضيتش تدخل سنان قبل كده؟ لو كان عندك الدرس اللي انت بتشتكي منه ده منتهي في انفكشن يقول لك لا خدي انتي بيتك الاول وتعالي بعد ما تشتغلي بقى. لانه لو حصل هيحصل ايه؟ سبريد للانفكشن. الناس اللي عندهم مشكله في الباص ممكن يجي لهم اندوكاردايتس. يعني هو ما يشيل الدرس وهو منتهي عشان ليس يشتغل فيه وهو منتهي ليس حتى نفس الجم التيشرز نفسها بتبقى ايديني بس ما يعرفش يشتغل فيها الا لما تكون ايه ديلي تبقى كلير كده ما يبقاش فيها اي قديمه. لو فيها اي قديمه ممكن يحصل ايه كومبليكيشن. فلازم نستخدم السلم جي في حاله before dental or surgical procedure. ليه؟ عشان ما يحصلش بكتيريا الاندوكاردايتس في الناس السسبتبل اللي هم عندهم already diseased heart. ماشي؟ ها دكتورة ألين فترة كم من عمرهم اللي هو سبب الأطفال الروماتيك؟ ألين فترة كم من عمرهم الروماتيك؟ الوقت اللي أنا لازم آخذ لمدة لغاية 21 لغاية لما الطفل يبلغ 21 سنة في الأطفال في الأولاد، في البنات لغاية 19 سنة. وهنقول ليه الوقت؟ حد عارف ليه؟ هنتكلم عن اللونج أكتنج بنسلين الوقت وناخده لمدة قد إيه وناخده ليه؟ يعني أنت خلاص بطلتي أنت كملتي 22 سنة صح؟ لا لسه يعني أنت لسه تاخدي لونج أكتنج بنسلين من عمر قد إيه؟ من سن تقريبا المتوسط أو أول الكلية عشان روماتيك فيفر مش كده؟ يعني كان عندك ابسلامي. انا برضه خدتها برضه نفس السن ده او 19 سنه، قعدت لغايه 19 سنه اخدها لغايه ما كنت في الكليه كنت باخدها. فده بيبشر اجنس روماتيك فيفر. ها؟ ليه في فرق بين هقول لك انا عارف الفرق ايه هو بقى؟ مال اللي هو بتاع ايه؟ هو اصلا المين كومبلين اوف روماتيك فيفر مع الفيفر ومع الاعراض الثانيه اللي هي زي كومن بوش ارثرايتس. مشكله جدا الارثرايتس زي البنكو يا بنات الارثرايتس دي. فبالتالي انا عندي الابيفيزس في لونج بون. عارفين الابيفيزس في لونج بون بيقفل امتى؟ اه 20-21 من الاولاد. البنات قبلهم بسنتين. يعني عندنا كده كلوجر اوف ابيفيسس بيبقى قبل الولاد. البنات بيكبروا اسرع من الولاد. تلاقي البنت طويله وفي نفس الوقت في نفس عمرها لو حتى اخوها التوأم هتلاقيه ايه اقصر منها. دايما نمور البنات بيبقى اسرع. كلوجر اوف ابيفيسس يعني الابيفيسس بتاعت اللونج بون والشورت بونز عندهم بتقفل بدري يعني الاولاد بسنتين. فبالتالي انا بدي اللونج اكتنج هنقول دلوقتي مع اللونج اكتنج بنسلين خلاص هنقولها مع اللونج اكتنج بنسلين. يبقى أول حاجة البنسلين جي بستخدمه في التريتمنت وفي البروفيلاكسس. خلاص؟ لونج أكتينج بنسلين هو نفسه البنسلين جي. يعني اللونج أكتينج ده هو نفسه البنسلين جي. سموه لونج أكتينج ليه بنات؟ لأنه حطوا فيه لوكال أناستيك معين بيقلل السوليبيليتي أوف ذا دراج إنسايد ذا تيشو. بيقلل السوليبيليتي بتاعته. طب إحنا عايزة أقلل السوليبيليتي ليه؟ يأخر الأبزوربشن. شاطرة عشان يأخر الأبزوربشن ليه؟ عشان يبقى لونج أكتينج. أيوة عشان يبقى لونج أكتينج. زي السستيند ريليس بريباريشن. خلاص فانا بدي مع لوكال اناستيك عشان يقلل السوليبيليتي بتاعته وبالتالي بيديني لونج اكتنج افكت اوف. خلاص فانا محتاجه بس منه حقنه واحده في الشهر صح؟ ها تاخدي حقنه واحده في الشهر تمام؟ طب هو بينفول ولا نوت بينفول؟ ها؟ ما قالكيش فيري بينفول. لونج اكتنج بنسلين يا بنات من الدراجز اللي هي فيري بينفول. بس في حاجه مهمه فيري بينفول دراجز نوت جيفن باي ده اكسبشن اللي انا بديله انت بدي انترامسكولار لانه مش افيلابل انترافينس ده هو لونج اكتنج فانا بدي انترامسكولار رغم ان هو فيري لكن فيري كقاعده فيري بينفول دراجز نوت جيفن باي انترامسكولار فيري بينفول دراجز نوت جيفن باي انترامسكولار قلنا كونترا انديكيتد ان تاخد انفرامشن بس انا بقول نوت جيفن عشان مفيش اعصاب في البنيه ولا مفيش نيرف سبلاي للفين فانا بالتالي انا بحس بس بالايه بالبنكشر اوف ذا نيدل ده اللي انا بحس بيه لكن ديورنج انتري اوف ذا دراج انسايد ذا فين مفيش اكثر من فيش باي حاجه ما بينش باي حاجه ماشي الاكسبشن اللي هنا اللي هو اللونج اكتنج بنسلين بدي انترا ماسكر. طب انا بتغلظ على الفين ده ازاي؟ مين اللي بيديها لي؟ بنزاسين او بسميه بنزاسين بنسلين او بروكيل بنسلين. بنزاسين او بروكين بنسلين. والاثنين بيتاخدوا باي انترا ماسكولر، يعني لونج اكتين زي ما قلنا ما بيتاخدش باي انترا فينوس. البنسلين في زي الجي بالظبط يا بنات، بس ممكن يتاخد باي اورال ادمنستريشن. تحضير معايا، تحضير معايا مش كده؟ معايا ولا معايا؟ بنات هحضر بنات سماء حاضرة رغد رغد واطن أحس إني شاينا خلصت يبقى فرست جروب اوف بنسلين يا بنات قلنا ان هو نار سكيب من بنسلين او بنسلين دي اند بي طيب هل جروب بنسلين اللي هو قلنا ان هو اسمه بنسلينيز ريزيستنس بنسلين يعني ريزيست ذا بنسلينز في ثلاث سميز انزيم اوف بكتيريا وسميه ميسيسيلين فاميلي ميسيسيلين فاميلي ده اكتب اجنس ممكن يحصل معاه ريزيستنس هنا ايه عادي طب انا لو طلعت قدام برضه ما بيبقاش سامعين ورا دي خلاص طيب الستاف اوريس دي ممكن يحصل معاها ريزيستنس برضه ممكن يحصل ريزيستنس هي في ثلاث تميز بنسلين لكن ممكن برضو بيحصل ريزيستنس لو حصل ميوتيشن في الجين طيب في الحاله دي بسمي الاورجانيزم ده ايه فاطمه عادي كويس غلط على ظهرك على فكره القعده دي ها بسميه ايه ميسيسيلين ريزيستنس ستاف اوريس اللي هي الام ار اس اي خلاص عشان كده جت التسميه بتاعتها ميسيسيلين ريزيستنس ستاف اوريس يعني هي ريزيست الريزيستنس جروب اوف بنسلين وفي الحاله دي بديها ايه الدراج اوف شويس هنا في حاله الام ار اس ايه اللي هو البانسو ميسا خلاص ماشي يبقى تاني جروب اوف بنسلين اللي هو اسمه بيتا لاكتاميز ها ريزيستنس بنسلين او ميسيسيلين جروب ما عادش بيستخدم قوي كلينيكالي لكن بيستخدم في الريسيرش تمام اكزامبل ليه احفظوا لي بس كلوكزا سيلين كلوكزا سيلين يبقى هو very effective against staph aureus لكن ممكن يحصل resistance منه في الحالة دي بسميها MRSA بستخدم معها البانكوماس كلوكزاسيلين بس احفظوا كلوكزاسيلين the third group of penicillin اللي هو broad spectrum penicillin وده مهم جدا يا بنات اللي هو الامبيسيلين و الاموكسيسيلين وزي ما قسمنا البنسلين جي وفي لدراج اكتنج او ادمنستر بارنترالي ودراج ادمنستر اورالي هنا برضو الاموكسيسيلين هيتاخد اورالي خلاص يعني مفيش اموكسيسيلين انجكشن الاوجمنتين اللي احنا بناخده ده كله كبسول او تابلت صح مفيش اوجمنتين انترافينس ولا في اوجمنتين انترافينس كله تابلت او كبسول اما اللي بيتاخد انترافينس اللي هو الامبيسيلين بارنترالي او تمام ده بيتاخد في حالات كومن قوي يا بنات اللي هو السيلين فاميلي ليه السيلين ريزيستنس معنى كده ان هو ايه ديستراكتد باي جاستريك الامبيسيلين ديستراكتد باي جاستريك جوس ولا ممكن اديه لا بيتاخد برضو بيتاخد اورالي الفلوكزاسيلين اللي هو تبع الجروب الثانيه اللي هي الميسيسيلين فاميلي ميسيسيلين فلوكزاسيلين احفظوا بس اكزامبل واحد صح ولا لا كلوكزاسيلين بس اللي يتحفظ ده بس اللي يتحفظ يا بنات الميسيسيلين فاميلي هنحفظ منها بس الكلوكزاسيلين هي الفاميلي كلها اسمها ميسيسيلين فاميلي لكن منها انديفيدوال دراجز اللي هو الاوكسيسيلين والكلوكسيسيلين والضيف كلوكسيسيلين ونفسيلين خلاص نحفظ بس الايه كلوكسيسيلين ده الاسهل يعني على الحفظ خلاص الجروب اللي بعدها قلنا الامبيسيلين والاموكسيسيلين الامبيسيلين هيتاخد اورال اند باي انجكشن لكن الاموكسيسيلين بيتاخد اورالي بس طيب الامبيسيلين افكت بقى جنس يا بنات جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف بكتيريا ليه لانه برود سبيكترم فبديه اجنست انتيروكوكاي بروتيس سالمونيلا شيجيلا اند ايكولا خلاص بستخدمه برضو في حالات الايه الجونوكوكاي اللي هي سنسيتيف دي لكن نوت ريزيستنس جونوكوكاي وعشان الامبيسيلين بيحصل له اكسكريشن مينلي في اليورين تراكت انفكشن في اليورين تراكت يعني في الكدني عشان كده بستخدمه في حالات اليورين تراكت انفكشن يعني فيرست لاين اوف تريتمنت اليورين تراكت انفكشن اللي هو الامبيسيلين خلاص وبرده جزء منه بيحصل له اكسكريشن يا بنات في الفايل فبالتالي في الكيليا تراكت انفكشن انا بستخدم الامبيسيلين يعني بستخدمه في الحالتين في اليورين تراكت انفكشن في الكيليا تراكت انفكشن بستخدمه في حاله برده كومن common complication مع الانفلونزا فيروس او common cold اللي هو sinusitis و otitis media يعني inflammation of the middle ear لا مش الطبلة الميدل اير inflammation of the middle ear خلاص inflammation of internal ear اللي هي اسمها ايه otitis interna وفي otitis external ايه inflammation of external ear يبقى هنا الامبيسيلين برود سبيكترم يعني بستخدمه ايه لميني تايبس اوف بكتيريا خلاص وميني تايبس اوف انفكشن الاموكسيسيلين زيه بالظبط يعني السبيكترم في اكتيفيتي زيه بالظبط بس بيتاخد ايه وميزه الاموكسيسيلين يا بنات اللي هو الستاينال الجي اي تي مانيفيستاشن بتاعته اقل شويه من الامفيسيلين يعني الامفيسيلين ممكن اخده اورالي بس الجي اي تي مانيفيستاشن معاه اللي هي النوزيا والبومتنج والدايريا اشد شويه من الاموكسيسيلين بعد كده الفورس جروب او الفورس كلاس اللي هو الاكستندد سبيكترم بنسيلين او بسميه انتي سودومونال لانه افكتيف اجينست ميني تايبس اوف بكتيريا ومنها سودومون يعني ده السبيسيفيك فور سودومونال انفكشن الكاربينيسيلين اند فيبروسيلين دول الموست كومن نحفظهم كاربينيسيلين اند فيبروسيلين طيب هل بستخدمه لوحده هو افكتيف ايوه اجينست سودومونال بس عشان امنع ريزيستنس يا بنات بستخدمه مع دراجز ثانيه قلنا اللي احنا ممكن نستخدمها اجينست سودومونال الشهير بتاعنا اللي هو الفلوروكينولون فلوروكينولون يبقى انا بستخدمه ان كومبينيشن ويز اذر دراجز اللي هي ليها انتي سودومونال اكتيفيتي الكارب المجموعه دي كلها يا بنات بتتاخد بريترالي ما عدا بس الكاربينيسيلين بيتاخد اورالي خلاص يبقى المجموعه كلها بتتاخد باي انجكشن ما عدا كاربينيسيلين بيتاخد اورالي بيتاخد في حالات بعد اليورين تراكت انفكشن والبروستاتايتس الكاربينيسيلين بيتاخد اورال هو انتي سودومونال بس بيتاخد اورال هما الدويان هذول مع الفلوروكوينولون بيتاخد بروس كومبينيشن اكوردنج تو ذا سيفيريتي اوف انفكشن يعني الانفكشن فيري سيفير بدي كومبينيشن لو الانفكشن خفيفه في اولها ممكن بدي بس انديفيدوال دراج طيب specific ones دي اختصار للكلام اللي احنا قلناه يا بنات اقروه السلايد ده بس هنقول الاهم حاجه فيه اللي هو البيتا لاكتاميز انهبيتورز اللي احنا قلنا عليها اللي احنا بنستخدمها في حالات الريزيستنس تو بكتيريا ان هو بيحصل سكريشن للبيتا لاكتاميز انزيم وقلنا ان في نيو دراجز بستخدمها عشان تعمل انهبيشن للانزيم وخدنا الكلافيلونيك اسيد وقلنا ان هو بيستخدم مع الاموكسيسيلين عشان يديني الاوجمانتين يعني هنحفظ المثالين دول اموكسيسيلين مع كلافيولونيت هيديني اوجمانتين كلافيولونيك اسيد او كلافيولونيت يعني ده سولت وده اسيد الاثنين بيستخدموا يبقى انا هحفظ المثالين اللي فوق امبيسيلين مع سولبكتال يديني دراج شهير جدا بستخدمه في حالات الريزيستنس ده فيري افكتيف دراج اسمه يوناسين والاموكسيسيلين مع الكلافيولونيت اسمه اوجمانتين معلش انا في دراج بحفظها بس مع التكرار خلاص هتثبت يعني اول اثنين اللي هتكون معانا اول اثنين هم اللي عليهم الحفظ يبقى انا السلبكتام والكلافيولونيت دولت عباره عن ايه عباره عن بيتا لاكتاميز انهبيتورز او بيتا لاكتاميز بلوكرز ليهم انتي مايكروبيال اكتيفيتي وفي نفس الوقت بيعملوا انهبيشن للانزيم فبيمنع ريزيستنس تمام زي بايند اند ان اكتيفيز بيتراكتاميز نفس الكلام اللي احنا قلناه يا بنات. دي الايكولاي والكليبسيلا والانتيروكوكاي دي الموست كومن سبيشيز اوف بكتيريا اللي هي بروديوس بيتراكتاميز. طيب نيجي لحاجه بسيطه جدا قلناها في سياق الكلام اللي هي الكلينيكال يوز اوف بنسلين. كلينيكال يوز يعني انا بستخدمه في حالات ايه؟ دخلتوها في المايكرو كاب. عندي عندي فور تريتمنت اند فور بروفيلاكسيس زي ما قلنا. فور تريتمنت اوف ستريبت انتيرو كوكاي دكتوري انثراكس يعني ايه؟ براد سبيكترا خلاص اجينست ميني تايبس اوف بكتيريا. بروفيلاكسيس بستخدمه في حالتين زي ما قلنا حالات الستريبت كوكال انفكشن يعني ده اختصار الكلام اللي احنا قلناه. Streptococcal infection وفي حالات recurrence of rheumatic fever. في حالات الستريبتوكوكال انفكشن يا بنات في حالات الستريبتوكوكال انفكشن باخده بجرعه اقل باخده مرتين في اليوم او مره واحده بجرعه زياده. الدوز مش عالي يعني انا بدي هنا 600,000 وحده او على حسب 1.2 مليون يونتس خلاص وانس مش عالي الدوز دي بلاش. احفظوني بس الايه لونج اكتنج لونج اكتنج بنسلين for recurrence of rheumatic fever بستخدمه once monthly يعني once every month 1.2 million units of penicillin اللي هو long acting penicillin 1.2 million units of penicillin. ايه type of penicillin هنا اسمه ايه؟ اسمه ايه long acting penicillin اي type penicillin اللي هو penicillin G خلاص بنزاسين او بروكين penicillin. طيب هنا في الريكارنس اوف روماتيك فيفر لو في سنسيتي عندي من البنسلين يا مرات ممكن استخدم الاريثرومايسين هنا انستيد يعني ممكن استخدم مجموعه الاريثرومايسين انستيد اوف بنسلين في تريتمنت اوف روماتيك فيفر او فور بروفيلاكسيس اوف روماتيك فيفر. الاريثرومايسين اللي هي مجموعه الماكرولايتس يا بنات اللي احنا قلنا الازيثرومايسين منها دي بتشتغل على الايه 50 سب يونت اوف رايبوسوم تمام. طيب دي اخر حاجه هناخدها ان شاء الله دي مهمه جدا جدا وقلنا ان الماست الماست دراجز اللي بيحصل معاها انا في الاكتاي شوك اللي هي البنسلين بروف يحصل دايما معاها بس البنسلين لا ده دي كلام كله. وفي حاجه اسمها دروس سنسيتيف دي احنا قلنا انا في الاكتاي من الحالات دي تتحرك فيها انا في الاكتاي شوك 5-10% منهم بيحصل معاهم حاجه اسمها كروس سنسيتيفيتي ريكشن. يعني ايه كروس سنسيتيفيتي ريكشن؟ يعني ايه كروس سنسيتيفيتي؟ يعني لو حصل لي رياكشن او هايبر سنسيتيفيتي من وان جروب في تلاكتان ممكن يحصل لي من اذر جروب. يعني انا مثلا خدت بنسلين وحصل لي معاه هايبر سنسيتيفيتي معنى كده ان انا لو خدت سيفالوسبورين ممكن يحصل بنسبه 5-10% منه يحصل معايا كروس سنسيتيفيتي ريكشن يعني هيحصل لي رياكشن برضه مع السيفالوسبورين ماشي او هيحصل لي مع الكاربابينان او هيحصل لي مع البونوباكتان ماشي اللي هي مجموعه البيتا لاكتان. البيتا لاكتان جروب دي بيحصل فيه حاجه اسمها كروس سنسيتيفيتي رياكشن. كروس سنسيتيفيتي رياكشن يعني مش بس الرياكشن اللي بيحصل ده بيحصل بس مع البنسلين لا ممكن يحصل لي مع السيفالوسبورين او الكاربابينان او المونوباكتان اللي هي الاذر بيتا لاكتان ماشي يا بنات. فيستحسن ان انا ابعد عن الجروب كله. هنا احنا قلنا ان كيسز اوف سنسيتيفيتي بيحصل ايه بدي مكانها اريثرومايسين مش بدي مكانها سيفالوسبورين لا ابعد عن الجروب خالص بتاع البيتا لاكتام جروب انتي بايوتيك دولت واجيب ايه جروب جديد خالص ما فيهوش البيتا لاكتام رينج المريض نفسه بيتا لاكتام ده يبقى عنده هايبر سنسيتيفيتي منه. طالما عنده هايبر سنسيتيفيتي من وان جروب ممكن يحصل له هايبر سنسيتيفيتي من اذر جروب ان ذا سيم بيتا لاكتام انتي بايوتيكس خلاص مفهومه دي كروس سنسيتيفيتي خلاص يا بنات. طيب ازاي اعمل السنسيتيفيتي تيست؟ اخر حاجه بقى ازاي اعمل السنسيتيفيتي تيست؟ كانوا زمان بيعملوا سكراتش على السكن طبعا اندر ستريل كونديشن خلاص بيجيبوا دايلوت سوليوشن اوف بنسلين اسمه بنزايد بنسلين بيعملوا له دروبنج عليها بيعملوا له لوكال ابلكيشن على الايه؟ على السكراتش بيجيبوا نيدل كده اضرب فيها ويعملوا ايه فاين سكراتش او سوبرفيشال سكراتش بعد كده يبداوا ينقطوا ايه؟ المحلول المخفف بتاع البنسلين ويشوفوا الرياكشن. لو في هايبر سنسيتيفيتي هيحصل ايه؟ هيحصل ريدنس هيحصل ايدينا هيحصل ايه يعني ايه سكين رياكشن او ديرماتايتس او ايه سيما خلاص معنى كده ان هو بوزيتيف تيست معنى كده ان انا ما اديش الايه البنسلين. طيب دلوقتي بقى يحلوها انترا ديرمال يعني بدل ما يعملوا سكراتش ويعرضوا العيان لسكين انفكشن لا بيدوها دلوقتي انترا ديرمال بيعملوا انترا ديرمال انجكشن اوف سمول اماونت اوف بنسلين of dilute solution of penicillin وبرضو يشوف الرياكشن زي ما بنعمل التيبوبلين تيست كده خلاص يشوف الرياكشن لو حصل انسينا او حصل هايبر سنسيتيفيتي معنى كده ان هو بوزيتيف طيب افرض ان ما حصلش حاجه ان هو نيجاتيف تيست عادي يمكن يقدر يستخدم نقدر معناه ان هو مش هيحصل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن لا ممكن ممكن حصل ده بقى نيجاتيف حالات كتير كان معاهم نيجاتيف وحضروا بالسيل نوصلهم هايبر يعني هو سترونج بوزيتيف تيست لكن ويك نيجاتيف تيست ممكن يبقى ويك يديني نيجاتيف تيست لكن في نفس الوقت يبقى عنده هايبر سنسيتيفيتي اديله البنسلين ويحصل معاه رياكشن فلازم وانا بدي البنسلين حتى لو عملت سنسيتيفيتي تيست يبقى طبعا في نسبه قليله من الحالات بيحصل معاها لازم اكون معايا الاي 3 دراجز اللي هم سبكوتينيوس ادرينالين والانترافينوس انتي هيستامين والانترافينوس ايه كورتيكو ستيرويد يعني مش معنى ان انا ادي يكون عندي نيجاتيف تيست ان انا ايه ما ادي على طول وانا كده مبسوطه ومرتاحه لا مش هبقى مطمنه لما يكون عندي الايه الدراكس اللي هي الايميشن خلاص ده سنسيتيف مفهومه كده خلاص كده خلصنا ان شاء الله المره الجايه هناخد السفالوسكورين وبقيه الدراكس اللي احنا كملناها ماشي يعني ان شاء الله المره الجايه هنخرج من الانتي بكتيريا I'm going to go to the hospital.